الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، كنا ذكرنا في الدرس الماضي أو قمنا بمراجعة ما سبق ذكره وهو باب المناسخات، وقلنا الأصل في هذا الباب أنه هو نوع من أنواع التصحيح الذي سبق ذكره، لكن التصحيح السابق كان بالنسبة لميت واحد، وهذا بالنسبة لأكثر من ميت. هذا هو أصل المناسخة، وذكرنا معناه في اللغة. وأما عند أهل الفرائض فهو أن يموت بعد الميت الأول وارث فأكفر قبل قسمة الفرائض، وقلنا في ذلك صور. الصورة الأولى أن يكون إذا مات ميت بعد الميت الأول يبقى نفس الورثة، وأيضا يرثون بنفس الميراث فلا يتغيرون. وقلنا عند ذلك إما أن يكون إرثهم بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط أو بالفرض والتعصيب معا، ومثلنا لذلك. الحالة الثانية أن يكون إذا مات ميت آخر بعد الميت الأول فيكون ورثة الثاني غير ورثة الأول، أن يكون ورثة الثاني غير ورثة الأول، أو يكونون هم الورثة ولكن يتغير إرثهم عن الثاني، يتغير إرثهم عن الثاني. الحالة الأولى قلنا إذا مات ميت بعد الميت الأول يبقى نفس الورثة ويرثون نفس الميراث، توفي وترك 7 أبناء، قبل أن يقسم الميراث توفي ابن، قال 6 أبناء نفس البر نفس ما تبقى وابن آخر وهكذا. أما الحالة هذه فإذا توفي ميت غير الأول يكون له ورثة غير الورثة الأول، غير الورثة الأولين، أو نفس الورثة الأولين ولكن يرثون بطريقة أخرى ليس بفرض النصف كما ورثوه أولا، أو بفرض الثلث كما ورثوه أولا، أو بفرض السدس كما ورثوه أولا، بل مثلا بالتعصيب، فيتغير طريقة إرثه، طريقة إرثه. هنا ماذا، كيف يكون الحل؟ أول شيء نحل المسألة الأولى، نحل المسألة الأولى ونصححها حتى نتم العمل، ثم نأتي إلى الميت الثاني فنحل مسألته أيضا، نحل مسألته أيضا ونصححها، وبعد ذلك ننظر إلى سهم الميت الثاني في المسألة الأولى ما أصل مسألته بعد وفاته ونقارن، ونقارن بينهما. مثال: هلك هالك وترك زوجة و7 أبناء الزوجة إيش عندها؟ الثمن. المسألة من ثمانية، تدي الزوجة تدي واحد، والأبناء كل واحد يدي واحد، صح؟ المسألة هذه ما تحتاج أننا نصححها. لو ترك أقل من سبع أبناء، ثلاثة ولا ربعة ولا خمسة، نصحوا. إحنا نديروا سبعة باش دي تحتاج تصحيح. سبع أبناء كل واحد عنده واحد، توفي ابن من هؤلاء الأبناء، توفي ابن من هؤلاء الأبناء وترك زوجة وابنا، وترك زوجة وابنا، الورثة اللي تركهم الميت الثاني هل هم نفس المرثة الأولى الأوائل؟ لا. إذا هو توفي وترك زوجة وابنا، نحل المسألة الثانية. طيب، الزوجة الأولى تعتبر ماذا؟ أما له. إذا المسألة انتهى فيها أم، والأبناء يعتبرون إخوة. إذا مسألته أم وست إخوة وزوجة وابن، ما دام موجود الابن الإخوة يحجبون، وما دام موجود الابن الزوجة الأم تأخذ السدس، وما دام موجود الابن الزوجة تأخذ الثمن، والابن يدي الباقي. فإذا عندنا سدس الأم وثمن الزوجة والعصب للابن، السدس والثمن تصير المسألة من كم؟ 24. سدس الأم 4 وثمن الزوجة 3، 4 و3 كم؟ 7، يبقى على 24، 17 يديها الابن، صح. المسألة الثانية أصلها من كم؟ 24. طيب، الابن الذي توفي سهمه كم؟ 1. نقارن بين 1 و24، يوجد ماذا؟ تداخل. يعني هذا نسموه إما التماثل أو الانقسام بين هذا وهذا. ففي هذه الحالة إما أن نجد التماثل يكون كيف كيف، 2-2، أو الانقسام كما 24-1، وإما أن نجد التوافق، وإما أن نجد التباين. عندنا 3 أحوال، 3 أحوال: توافق، تماثل أو انقسام تداخل، توافق أو تباين، أو ماذا؟ التباين. واضح؟ طيب، نكمل هذه المسألة. عندنا 24 مع 1، 24 مع 1، تصير أصل المسألة هو ماذا؟ 24، لأن فيه تداخل. والمسألة الأولى أصلها من كم؟ من 8، يعني تكون مضروبة في كم؟ في 3. نضرب حصص المسألة الأولى في 3، وحصص المسألة الثانية في 1، 24 تقسيم 24 1. وبعدين اللي ورث في الأول والثاني نجمع النصيب نتاعه، واللي ورث في الأول فقط دون الثاني حط النصيب تاع الأول، واللي ورث في الثاني دون الأول حط نصيب الأول فقط. فنأتي إلى الزوجة، كم ورثت أولا؟ 1 في 3 صار 3. وكم ورثت في الثاني؟ 4. ورثت 4، السدس يعني 4. طيب، 4 و3 كم؟ 7. ونضع 7، ونضع هنا 7، ونكمل الباقي على نفس الطريقة. الميت الأول يضربون في وفق المسألة الثانية، والميت الثاني يضربون في وفق سهم الأول، وفق سهم الأول. هنا أصل المسألة لا تكون 24، وإنما تكون 8 في 24، يطول الحساب. والمقصود التقريب، سنذكر لكل واحد مثال له. واضح للصورة الثانية؟ مفهوم إن شاء الله. هذه الحالة الثانية فقط، هذا الذي يوجد في المناسخات، هذا الذي يوجد في المناسخات. الحالة الأولى كون نفس الورثة يبقى، الحالة الثانية كون الورثة آخرون أو نفسهم لكن يرثون طريقة أخرى أو هم وغيرهم. طيب نكتب أمثلة، المثال اللي ضربته شوية الحساب يطول، فنأخذ أمثلة مختصرة. مات ميت وترك زوجة وبنتا وأما وأخا شقيقا، زوجة وبنتا وأما وأخا شقيقا، ثم توفيت البنت وتركت نعم ها المسألة دي واشتركت ها نعم جديدة وتركت جدة وعما شقيقا وابنا وزوجا نفسها. طيب ما هي حاجة أخذنا هذه. أقول المسألة الأولى مات ميت ترك زوجة وبنتا وأما وأخا شقيقا، ثم توفيت البنت وتركت جدة وعما شقيقا وابنا وزوجا، خلاص حل المسألة الأولى. يلا حل انت اللي قدمناها. مات الميت وترك زوجة وبنتا وأما ولا تنظر في الكراس وأخا شقيقا. الزوجة ايش عندها؟ الثمن لوجود البنت والبنت ايش عندها؟ النصف. والأم سدس، ما كانش واحد اسمه مرضوان كذا، خمسة ولا ستة. والأم والأخ الشقيق عاصف، صح. الزوجة عندها ثمن والبنت عندها النصف والأم عندها السدس والأخ الشقيق عاصف. السدس مع الثمن شحال يصير؟ مسألة 24. ثمن الزوجة 3، نصف البنت 12، سدس الأم 4، 3 و12 15، والربعة 19، حيث قال 24 5. توفيت البنت وتركت جدة وعما شقيقا وابنا وزوجا، نعم. طيب توفيت البنت وتركت ابنا وزوجا فقط، انا اللي درت هذه الزياده، الجده والعم الشقيق نحيهم، اخطات. توفيت البنت تركت ابنا وزوجا، ابنا وزوجا فقط كما ذكر ابنا وزوجا. طيب هذه البنت توفت تركت ابن وزوج، نجدر المساله تحت. الزوجة الأولى ماذا تعتبر لها؟ قلنا مات وترك زوجة وبنت. البنت هذه ماتت، هذه الزوجة تاع الراجل تكون أم، يعني إما زوجة أبيها ولا أم، نديرو أم. طيب أم الميت وش تعتبر للبنت؟ جدة. أخ الميت وش يعتبر للبنت؟ عم شقيقة. وتركت ابن وزوجة، واضح؟ إذن الأم شحال عندها؟ كاين ابن، الأم عندها سدس، والجدة محجوبة بالأم، والعم الشقيق محجوب بالابن، والابن عاصف، والزوج عنده الربع لوجود الابن. السدس والربع أصل المسألة مش حال؟ من 12. الأم عندها السدس 2، البنت توفيت، الجدة محجوبة، العم الشقيق محجوب، الزوج عنده الربع صار 3، الابن يدي الباقي 2 و3 5، والقالوا 7، صح. أصل المسألة الثانية شحال؟ 12، صح. والبنت في المسألة الأولى شحال عندها؟ 12. إذا تماثل ولا لا؟ ندير الآن المسألة الجامعة. خانة واحدة أخرى، جدة واحدة أخرى، السبورة ما كانش خطأ، نديروها إن شاء الله. المسألة الجامعة. هنا المسألة الجامعة هي نفس المسألة الأولى. المسألة الأولى شحال؟ 24 نديرها نفسها، نضعها نفسها. وهنا ما كان حكى عملية الضرب، لأنه هنا تماثل بين سهم الميت الثاني والمسألة الثانية. فإذا الزوجة في الأول ورثت، أخذت ثلاثة على أنها زوجة، ثم ادت اثنين على أنها أم. ثلاثة واثنين كم يصيروا؟ خمسة. البنت الأولى توفيت ما عندها حتى شيء، طناش توحى تقسم. الأم ادت ربعة مع الأول، وفي المسألة الثانية كانت جدة محجوبة، فإذا عندها أربعة فقط. الأخ الشقيق ادى في المسألة الأولى خمسة، في المسألة الثانية كان عما شقيقا محجوبا فعنده خمسة فقط. الابن ادى سبعة في المسألة الثانية يبقى له سبعة، والزوج ادى ثلاثة يبقى له ثلاثة. لما نحسب كل شيء، خمسة والربعة تسعة، والخمسة 14، والسبعة 21، والثلاثة 24. واضح؟ هذه المسألة يسموها في مسألة التماثل. نكتب الورثة، نحل المسألة الأولى إذا كان تصحيح ندير التصحيح، ومن بعد ندير المسألة الثانية، وإن قلنا توفى نديره تاء. وفي المسألة الثانية نضع الورثة في الأسفل، والورثة الأوائل نديروا نسبتهم بالنسبة للميت الثاني. وبعدين نحل المسألة الثانية في خانة أخرى جدول آخر ونصحح، ثم نديروا المسألة الجامعة، فنقارن أصل المسألة الثانية مع سهم الوارث الذي مات ثانيا، الذي هو الميت الثاني. واضح؟ واضح ولا؟ إنه كانت صبورة نفسه. طيب المثال الثاني، حالة التوافق. إذا كان هناك توافقا، هنا نفس المسألة أو نفس الطريقة تاع الصورة الأولى، لكن نقارن بين سهم الميت الثاني وأصل مسألته. فإذا وجدنا هناك توافقا ماذا نفعل؟ نأخذ وفق السهم الثاني في مسألة الميت الأول، ونضعه فوق أصل مسألة الثانية، ونأخذ وفق أصل المسألة الثانية فنضعه فوق أصل المسألة الأولى. والجامعة هي أصل المسألة الأولى مضروبة في وفق أصل المسألة الثانية، ثم سهام المسألة الأولى نضربها في الفوق في وفق اللي حطيناه في أصل المسألة الأولى، والمسألة الثانية نضربها في وفق اللي حطيناه فوق أصل المسألة الثانية. مثال هكذا هو. طيب نكتبها بالخط أو لا حتى تتضح لكم. أولا نأخذ وفق سهام الميت الثاني، وفق سهام الميت الثاني في مسألة الميت الأول، فنضعه فوق أصل مسألته يعني الثاني. ثم نضع وفق أصل المسألة الثانية، وفق أصل المسألة الثانية فوق أصل مسألة الميت الأول. ثلاثة، المسألة الجامعة هو حاصل ضرب أصل المسألة الأولى في وفق أصل المسألة الثانية، رابعا سهام ورثة المسألة الأولى مضروبة في وفق أصل مسألة الثاني، وسهام ورثة الثاني تضرب في وفق سهام في وفق سهم الميت الثاني، ومن كان وارثا في المسألتين تجمع سهامه. هكذا مثليا حتى يتضح. مثال، نضرب مثال سهامه من المسألتين. نضرب مثال، توفي وترك أخا شقيقا وأختا شقيقة، ترك أخ شقيق وأخ شقيق، وفي المسألة كيف المسألة؟ أخ شقيق وأخ شقيقة، ها؟ أي للذكر مثل الأخت عندها نصيب والأخ عنده نصيبين، إذا أصل المسألة ثلاثة، أخ شقيق عنده واحد والأخت الشقيقة عندها اثنين، الأخ الشقيق عنده اثنين والأخت الشقيقة عندها واحد. طيب أخطأت، قلبت الصورة، الله المستعان. الأخ الشقيق عنده اثنين والأخت الشقيقة عندها واحد، الذكر مثل الأنثيين. طيب، توفي الأخ الشقيق وترك أختا شقيقة وأما وابنا، توفي الأخ الشقيق ترك أما وابنا والأخت الشقيقة أيضا، نعم كيف؟ نعم أصبر شو كيف؟ هذا المثال ما يصلح. توفي وترك أخا شقيقا وأخت شقيقة، ثم توفي الأخ الشقيق ترك الأخت الشقيقة، أمرها واضح. قلنا أخ ترك أما، خلاص انزل الأم، توفي الأخ الشقيق وترك ترك ماذا؟ ترك أقول ماذا؟ ترك جدة، كان نفس الشيء. طيب أخ أخ لأم، ترك أخ لأم صاحب سدس أيضا نضع، لكن محجوب ما فيش كلام، يكون محجوبا عند ذلك، أخ لأم يكون محجوبا. طيب طيب نقول ما لا لا بأس، نقول توفي الأخ الشقيق وترك، نبدل المسألة أصلا، يلا توفي الأخ شقيق وترك زوجة ترك زوجة و وابنا ترك زوجة وابنا تمام. طيب المسألة الثانية ترك زوجة وابنا صح. صار المسألة الثانية شكون عندنا فيها الزوجة والابن والأخت الشقيقة نتاعهم صح. الزوجة ايش عندها ثم والابن والأخت الشقيقة محجوبة فتصير المسألة من كم؟ ثمانية. الزوجة عندها واحد والابن عنده سبعة والأخت الشقيقة في المسألة الثانية لا تخرج. طيب قارنوا بين ثمانية واثنين. المسألة الثانية أصلها شحال؟ ثمانية. والأخ الشقيق في الأول المسألة الأولى كم أخذ؟ اثنين. اثنين مع ثمانية إيش العلاقة بينهم؟ توافق. توافق تداخل. اثنين مع ثمانية تداخل. ناخذ وفق هذا ووفق هذا. طيب يعني ثمانية تقسيم اثنين كم؟ أربعة. أربعة ونحطوها فوق المسألة الأولى. ثمانية مع أربعة يشتركان في اثنين. نقسم ثمانية على أربعة على اثنين تعطينا أربعة. أربعة نحط الأربعة نحطها فوق المسألة الأولى. المسألة الأولى اللي هي ثلاثة. واثنين قسموا على اثنين يعطينا واحد. حطوها فوق المسألة الثانية. فوق المسألة الثانية. تمام؟ شو المثال؟ قال ما اتضح لي شيء. يا الله. أخشك أختك ما اتضح لك؟ لا شو اتضح لي شيء؟ إيه. كيف؟ تعودناها من الأولى. لا ما عودناش ما عودنا فما واصل. بدلوا الثانية فقط. فقط، المسألة الثانية نبدلوها فقط. قلنا إذن أربعة ثمانية على اثنين تعطينا أربعة نضاف في المسألة الأولى. اثنين على اثنين تعطينا واحد نضاف في المسألة الثانية. نجو المسألة الأولى الأخت الشقيقة ادت واحد. طيب أصل المسألة الجامعة هي ثلاثة في أربعة تصير كم؟ 12. الأخت الشقيقة عندها واحد في أربعة كم؟ أربعة. ومرة وفي المسألة الثانية مدت حجم إذن أربعة فقط. الأخ الشقيق توفي انتهى. الزوجة إيش أخذت في المسألة الثانية؟ واحد. واحد نضربه في واحد يصير واحد. الأربعة والواحد كم؟ خمسة. الإبن شحال أخذ في المسألة الثانية؟ سبعة. سبعة في واحد سبعة زيدها الخمسة 12. أصل المسألة هي 12 كما وجدنا. واضح؟ واضح المسألة؟ غير واضح؟ لازم سبورة. لابد سبورة. معليش ناخذ مسائل بعض المسائل ثلاث مسائل صحوها المرة الماضية القادمة تكون سبورة إن شاء الله موجودة. توفي ميت وترك أو توفيت امرأة وتركت زوجا وأخت شقيقة وأخت لأب وعم ثم توفي الزوج وترك ابنا ثم توفي الزوج وترك ابنا وبنتين. مسألة ثانية توفي رجل وترك زوجة وبنتا وبنت ابن وأخا لأب ثم توفيت البنت وتركت زوجا وأما وابن عم. مسألة أخرى: توفي وترك أختا شقيقة، أختا شقيقة وأختا لأبي وأخا لأم وأما وابن أخ شقيق، ثم توفيت الأخت الشقيقة وتركت زوجا وابنا وبنتا. يكفي هذه المسألتين. المرة القادمة إن شاء الله نأخذ السبورة نشرح الأبيات، أبيات المنظومة، نفك عباراتها، وتكون السبورة توضح المثال أكثر وأكثر إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.